تعتبر جلودها يعني يطهرها الدباق او لا يطهرها الدباق، على خلاف بين اهل العلم مع الامام مالك. فالصواب ان الكلام في مسألة ما يطهر به الدباق هو الذي كان يستعمل من مأكولة اللحم، اذا ماتت حتى انفها فانها تكون ميتة، فجلدها ما حكمه؟ هذا هو الذي يخصصه اهل العلم بالكلام في كتب الفقه. فنقول قد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انه رأى شاة بميمونة ورآهم يجرونها ليرموها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل اخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: انها ميتة. قال: انما حرم اكله. وجاء ايضا في بعض الفاظ الحديث وبعض طرقه ان الدباق طهوره، الدباق هو مطهر للجلد، يطهره الدباق، فهذا دليل على انه يطهر. ولهذا فاصل مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه لا يطهر بالدباق، لكنه في الاستعمال اختلف قوله، فقيل انه يستعمل في اليابسات، وقيل ولا يستعمل في المائعات. والذي ذهب اليه المحققون من اهل العلم في ان الدباق بالنسبة لجلد الميتة يطهره، هذا هو الصواب، ان دباغه طهوره، وان دباغ كل شيء بحسبه، ان دباغ كل شيء بحسبه، فاذا جعلت المصران وترا للقوس كانت يعتبر هذا دباغ. واما بالنسبة للأديم فانه يدبغ بالقرض ويدبغ بالشف، ولا مانع ان يعالج ايضا بالمواد الكيميائية التي تنقيه وتطهره وتبعد عنه ما يسرع اليه من الفساد، وكذلك تنقي رائحته، فهذا يعتبر ان شاء الله تعالى من ما يجوز استعماله من الاواني من جلد البيتات، يستعمل في كل شيء سواء كان في لبس او في اكل او شرب او غير ذلك، فانه يكون وعاء ويكون طاهرا في يابس او مائع، هذا هو الصواب. واما ألا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصب، فالعصب أمره ظاهر، وأما بالنسبة للإيهاب فالمقصود به الجلد قبل الدبغ، لأنه في اللغة إذا أطلق الإيهاب فإنه يقال هذا قبل دبغه، أما إذا دبغ فإنه يكون يعني يسمى باسمه قربة أو دلوا أو غربا أو ذنوبا أو غير ذلك. قال: والشعر والصوف والريش ظاهر. أما مسألة قبل هذا مسألة القرن والظفر والحافر، فهذه على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تحل فيها الروح، وإذا كانت لا تحل فيها الروح فالصحيح أنها طاهرة، أنها تعتبر طاهرة. واختلف في مسألة العظم هل هو طاهر أو لا، والأولى الحكم بأنه غير طاهر، لأنه كثير من العظام يكون في داخلها المخ، وهذا يعتبر من الأكل وهو محرم، ولا شك أنه يبقى له آثار في العظم، الصحيح اجتنابه مع عدم الجزم بالتحريم، لأن العظم نفسه لا تحل الحياة فيه، وكأن هذه من القواعد التي مر عليها أو مشى عليها الناس في مسألة ما كان يحل به الحياة، فما كان يحل فيه الحياة يعني كاللحم والجلد وما أشبه ذلك فهذا له حكم، وما لا تحل فيه الحياة الظهر يمكن أن يطرق ولا يأثر، وكذلك بالنسبة للقرن فالصحيح أنها طاهرة ويجوز استعمالها في جميع أنواع الاستعمال. أما الشعر والصوف والريش، الشعر هو غالبا ما يكون على الماعز، وبالنسبة للصوف يطلق أيضا على الماعز ولكنه في غالبه يكون على الضأن ويكون أيضا على البعير الوبر، هذه الأشياء التي تتعلق بالشعر الموجود على جلد بهيمة الأنعام، والريش على الطاهرات المباح أكلها من الطيور، هذا هو الكلام فيه، فهذه مباحة وهي طاهرة لأنه يمكن أن تمتث ويمكن أن تقص والحيوان لا زال على قيد الحياة، ثم يستخدم في النسيج، فأكثر نسيج البشر هو من هذه الأشياء التي تجز من على ظهور بهيمة الأنعام، وكان أكثر لباس الناس منها. والريش مقيس عليه،